رجل زنى بفتاة ولم يعلم عن حالهما إلا بعد زمن، وعندما علم اقترح بعض الناس عليهم الزواج، فهل عليه أن ينتظر العدة وهي حامل منه بغير عقد؟ طبعا زنا. من المعلوم أن العدة هو الاستبراء الرحمي. نعم. فإذا كان معلوم على وجه اليقين أنه الولد منه، نعم، ما في داعي للعدة. نعم، في وجهة لكلام بعضهم أنه هذا أو ذاك الولد ولد سفاح، فلا يجوز أن نخلط ما حله الله بما حرمه الله. فالأول يعني هذا الولد كان من الشيء الحرام، والآن هذا صار زوجته بالحلال. هذا صحيح، لكن هي المشكلة الكبرى اللي ذكرني فيها السؤال الثاني، شو ناويين إن يسووا بها الولد؟ منهم الولد؟ هي أشكر بدون مربوطين. هي أشكر كان هذا يرث في هذه الحالة الأولى؟ لا لا يرزنا. طب ايش أستاذي هذا حله يعني؟ إذا ما تزوجوا، إذا ما تزوجوا شرعا للمرأة هو بالزام طبعا الولد لأمه، طبعا لأمه بحاجة الزواج مضطر يعيش معه، ولا في حل آخر؟ لا أعلم بهذا حلا. حرام حرام، وابن زنا ابن زنا، والحلول اللي بيلجأوا فيها إليها سبب إهمال تطبيق الأحكام الشرعية، إنه واحد بيفترس امرأة بيزوجوه مع بعض البعض تنتهي المشكلة. حتى أستاذي هذه المشكلة يعني فيها شيء من يعني اللي بخلي الإنسان يتأثر أكثر، إنه البنت مخطوبة لابن عمها، هذه البنت التي فعلت بها هذه، وكذلك الشاب الذي فعل هذه الفعلة مخطوب لابن عمته. لا حول ولا قوة. يعني المشاكل لا تخليها. هل صح عن ابي بكر او عمر في هذه الموضوع انه زوج رجل زنى بامراه او شاب زنى بفتاه بعد ان اقام عليهما حد الزنا؟ في عندي علم. قرانا في بعض كتب التفسير. في اي مثلا تذكر؟ بذكر في سيره الاحكام الصابوني. موضوع الزنا ذكر هذا الكلام. نقل شرحا عن ابي بكر او عن عمر، واغلب ظني عن ابي بكر رضي الله عنه انه اقام عليهما الحد وزوجهما من بعض. طيب هذه مشكله سهله، بس في حمل؟ لا لا ما فيش ذكر حمل. المشكله في وجود حمل. وفي هيك حال أستاذي بالنسبة للزوج الأول، شو موقفه؟ الزوج الأول؟ يعني نعم شرعا زوج أو الخطيب الأول، خطيبها مكتوب كتابه عليه؟ مكتوب كتابه عليها. إيه؟ يعني على ذمة رجل آخر؟ على ذمة رجل آخر. فشرعا ما هو المطلوب منه؟ ما هو المطلوب من مين؟ من الزاني ولا من لا من الخاطب؟ من الخاطب. وعلم؟ علم. انا ذهبت عنده للبيت البيت انا ذهبت اليهم ايوه اللي احل الاشكال وانا ما صار لي حل حتى الساعه كيف يمكن حل الاشكال مشكله كبيره و بإمكان دفع طبعا المهر فبيرجع هو ابن عم هلزم بكون ابن عم أخو أبوها مش مهم يعني هذا ما بيقدم ولا بيأخر نعم هو في شيء سابقا يعني أنا شعرت من الأهل رغم أنهم عندهم يعني نزعة دينية طيبة شعرت أي نعم شعرت بهذا شعرت أنهم بدهم يخرجوها من السجن لأنه لا هي في السجن وكذلك الشاب أنا بدهم يخرجوها على أساس أن يزوجوها لابن عمها ثم يذبحونها. يعني هذا الذي يعني استنبطته من أقوالهم من أفعالهم. لذلك نعم لذلك أخذت أكبر واحد فيهم واللي شعرت فيه الصلاة. أخذته برا وقلت له يجب أن تتقي الله في هذه البنت. فإن صحيح أخطأت فأنت لا تعالج الخطأ بخطأ آخر. ابحث عن حل غير القتل قال لي لا احنا ما بدنا نقتل قلت له بس انا يعني ارى الشباب متحمس لهذا نعوذ بالله مصيبة عن المصيبة هن المشكلة هن بيكون سبب المشكلة ما بدهم بعدين يقضوا عليها بمشكلة اخرى بيتهاونوا في تربية البنات سبحان الله اقسم بيتهاونوا في القضاء على الاختلاط إيه هذا ما في حدا غريب هذا ابن عمنا هذا قرايبنا هذا كذا حتى تقع الواقعة لما تقع الواقعة يا غيرة الله بدنا نقتل بدنا نموت بدنا واحد عنده شرف وعنده بعدين لو زودوا يا شيخنا القديم حرام يعني مدخول بها الآن يعني فضة بكرات حرام حرام عليهم برضه يزودوها تابي في بعض الناس قال انه في هيك مسائل من باب سد الذريعه ومن باب تعليم البنات انه والشباب الفساق انه ما يفعلوا هذا الفعل يمكن انه في حل نهايته الزواج فقد يعني يكون الشاب فقير الحال ولا يستطيع ان يدفع مهر فلانه من الناس اللي يدخل بها نسبها العالي او مثلا فيفضل خاتم بغير حقه ثم يصبح عليها ويتزوجها. بعض الناس ايش يقول؟ يقول انه حتى يعني من باب سد الذريعه والتخويف نجيز باهلها قتل هذه البنت حتى يخاف غيرها. فهل هذا الكلام له وجهه من الصواب؟ اعوذ بالله هذا مخالف للشرع. سمعت ان الامام الشافعي يقول اقتله بها. كيف؟ اقتله بها. لو قتلها اقتله بها. ايوه. قتله اي معقول تعدي على حدود الله هذا القول الشاب بوجهته هو نقله لنا الشيخ عنده طيب شيخنا هذا بيختلف عن الزوج الذي يرى رجلا على زوجته سيقتلهما الله اغير منهما مثلا حديث سعد مختلف عن ذلك ليش هذا يعني جائز ولا مين قال انه هذا جائز؟ مش جائز يعني في حال انفعال الرجل يعني في حال انفعال الرجل عندما يرى زوجته على هذا الحال فيقتلها ما في الحديث ما تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام وثقه ومنعه. إيه لكن في من حديث أنه أجازه. لا. فإذا. أجازه يعني. لكن في حالة هذه. على الحمية. نمت أنت الحالة بدك تلحق فيها حالة أخرى. قتل. لخا. وبعدين بدك تلحق حالة من لا يجوز قتله لأنها بكر بمن يجوز قتله لأنها سيد زوجة رجل غيور فشتان ما بين الأمرين نعم